السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا بفضل الله عز وجل وتحدثنا عن أنواع الكلمة، وأنها إما اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى، وبينا علامات كل واحدة منها. ثم كان الكلام عن أن الكلام يتكون من الكلمة، الكلام يتكون من الكلمة، والكلام هو اللفظ المركب المفيد الذي وضع على الوضع العربي، اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقلنا أن الكلام إما أن يأتي جملة اسمية، وتحدثنا عن الجملة الاسمية وأنها مبتدأ وخبر، وتحدثنا عن المبتدأ ثم ذكرنا الخبر وأنواع الخبر، وقلنا إن المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، إن المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا إلا أن تدخل عليهما النواسخ، وهذا حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وهما أي المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، كما قلنا السماء صافية مبتدأ وخبر، العلم نور، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. إلا أن تدخل عليهما النواسخ، النواسخ جمع ناسخ، وهو ما ينسخ حكم الجملة، ما ينسخ حكم الجملة. إن عندنا الجملة بالراحة كده، عندنا الجملة من المبتدأ والخبر كما قلنا مرفوعان. طيب، ما الذي رفع المبتدأ؟ ما الذي رفع المبتدأ؟ عندما قلت الدين النصيحة، الدين مبتدأ مرفوع بالضمة، والنصيحة خبر مرفوع بالضمة. السؤال: ما هو الرافع؟ ما هو الرافع في الدين؟ ما الذي رفع كلمة الدين؟ الجواب: الابتداء. الابتداء، الجواب الابتداء. فنقول الدين، كلمة الدين مبتدأ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جميل. طيب، ما الرافع في النصيحة؟ ما الرافع في النصيحة؟ الرافع المبتدأ، الرافع المبتدأ. فنقول النصيحة خبر مرفوع بالمبتدأ، مرفوع يعني اللي رفع النصيحة المبتدأ اللي هو الدين، هو الذي أعمل الرفع في الخبر. طيب، يبقى النصيحة خبر مرفوع بالمبتدأ، يبقى سبب رفعه المبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، إذن القاعدة عندنا أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالخبر، أو أن الخبر مرفوع بالمبتدأ، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. جميل. طيب، تأتي النواسخ فتغير هذا الحكم. أول شيء عندنا إن وأخواتها. إن وأخواتها ماذا تصنع؟ إن وأخواتها تنصب المبتدأ وتجعله اسما لها، تنصب المبتدأ وتجعله اسما لها، وترفع الخبر وتجعله خبرا لها. مثاله احنا نقول الدين النصيحة. طيب، نضع كلمة إن فنقول إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ دخلت إن، ماذا صنعت؟ نسخت حكم الجملة. ما هو النسخ الذي حدث؟ نصبت المبتدأ الدين وصار اسما لها، فالدين نقول اسم إن منصوب بالفتحة، اسم إن منصوب بالفتحة. طيب، ورفعت الخبر النصيحة وصار خبرا لها، إن الدين النصيحة. طيب، ما ممكن البعض يقول طب ما النصيحة كده كده كانت مرفوعة، النصيحة كده كده كانت مرفوعة قبل دخول إن. نقول نعم، كانت مرفوعة أولا بالمبتدأ، وأما الآن بعد حكم النسخ صارت مرفوعة بإن. الذي رفع النصيحة هنا إن الدين النصيحة. تمام؟ فاللي احنا عايزين نعرفه النهاردة بس هو عمل النواسخ، وإيه حكم الجملة قبل الناسخ، وإيه حكم الجملة بعد الناسخ. تمام؟ فاحنا عندنا الجملة قبل الناسخ، الجملة الإسمية، مبتدأ مرفوع بالابتدائي وخبر مرفوع بالمبتدأ. سهلة. العلم نور، العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نور خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، إذا دخل الناسخ، إذا دخل الناسخ نسخ حكم الجملة، يبقى ما عندناش مبتدأ مرفوع بالابتداء ولا خبر مرفوع بالمبتدأ. فإن كان الناسخ إن أو إحدى أخواتها فإنها تنصب المبتدأ، فإنها تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا لها، ويصير خبرا لها. مثاله، مثاله نقول، نقول لعل الفرج قريب، لعل الفرج قريب. أصل الجملة الفرج قريب، الفرج قريب، الفرج قريب. طيب، الفرج مبتدأ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفرج. ما خبره؟ قريب، قريب خبر مرفوع بالمبتدأ، خبر مرفوع بالمبتدأ. طيب، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، لما دخل الناسخ لعل، وهو من أخوات إن، لعل التي تفيد الترجي، فصارت الجملة لعل الفرج قريب، إيه اللي حصل؟ نفس الذي قلناه في إن نقول في لعل، نقول الفرج ها هنا اسم لعل منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وقريب خبر لعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طيب ليت، ليت الشباب، ليت الشباب عائد، ليت الشباب عائد، يعني ليت الشباب يعود. طيب ليت من أخوات إن، الشباب اسم ليت منصوب، اسم ليت منصوب، عائد خبر ليت مرفوع. يبقى إذن عندي إن وأخواتها ها تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا لها. يبقى هنا مسألة، إيه هي؟ إن خبر إن وأخواتها قد يأتي جملة كما مر معنا في الخبر، أخذنا الخبر قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. يعني مثلا لو قلت ليت الشباب يعود، ليت الشباب يعود، فيكون هنا الشباب اسم ليت. طيب فين الخبر؟ نقول يعود فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود هو، يعود هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت، في محل رفع خبر ليت، وعلى ما سبق بيان في أنواع الخبر. يبقى السؤال، ما هي أخوات إن؟ ما هي أخوات إن؟ وما هي معانيها؟ ما هي أخوات إن وما هي معانيها؟ عندنا إن وأن، إن وأن، إن بكسر الهمزة وأن بفتحها، إن وأن يفيدان التوكيد، التوكيد. وكأن للتشبيه، كأن الفارس أسد، أو كأن الخطيب أسد، كأن الخطيب أسد، كأن من أخوات إن، وهي تفيد التشبيه، تفيد التشبيه. الخطيب الذي يخطب على المنبر، الخطيب اسمه كأن منصوب بالفتحة. أسد، أسد، أسد خبر كأن، خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. تمام؟ طيب عندي إن وأن للتوكيد، كأن للتشبيه، وعندي لكن للاستدراك، لكن للاستدراك، لكن الله قادر، يعني كأن إنسان مثلا يقول لآخر أنت أقدر مني لكن الله قادر، يعني قادر علينا وقدرته ليس كمثلها قدرة، لكن تفيد الاستدراك، لكن الله قادر، لكن الله قادر. طيب وكذلك لعل للترجي كما قلنا، لعل الفرج قريب، وليت للتمني، وليت للتمني. الترجي شيء يرجى حدوثه، شيء يرجى حصوله، أما التمني شيء صعب حصوله أو محال حصوله، كما قال ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، ليت الشباب، والشباب لن يعود، كذا قدر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن إن وأخواتها، إن وأن للتوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، لعل للترجي، ليت للتمني، إن وأن للتوكيد. إن الله غفور رحيم. كأن للتشبيه كأن الخطيب أسد، لكن للاستدراك لكن الله قادر، لعل للترجي لعل الفرج قريب، ليت للتمني ليت الشباب عائد، ليت الشباب عائد. هذه هي إن وأخواتها، هذه هي إن وأخواتها. يبقى وهو قوله وهما أي المبتدأ والخبر، وهما أي المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، مرفوعان أبدا. قلنا مرفوعان أبدا، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، والخبر مرفوع بالمبتدأ. طيب، إلا أن تدخل عليهما النواسخ، قلنا مثل إن وأخواتها، فإنها تنسخ حكم الجملة. إحنا كان عندنا المبتدأ بيرفع بالابتداء، الآن صار حكمه النصب وينصب بإن أو إحدى أخواتها. طيب، والخبر كان يرفع بالمبتدأ فصار يرفع بإن أو إحدى أخواتها. قال نحو إن وأخواتها في نحو إن الله عليم حكيم، إن الله عليم حكيم. قلنا إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن حرف ناسخ مبني على الفتح، إن لا محل له من الإعراب. الله، إن الله الاسم الأحسن، الله اسم إن، اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. عليم، عليم خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة. حكيم خبر ثان، خبر ثاني مرفوع بالضمة الظاهرة. وكذلك نقول أشهد أن محمدا رسول الله، أن نفس اللي قلنا في إن، حرف ناسخ مبني على الفتح، محمدا صلى الله عليه وسلم اسم إن منصوب بالفتح الظاهرة على آخره. رسول خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، واسم الجلالة الله مضاف إليه. أشهد أن محمد رسول الله ونحو ذلك، يعني من الأمثلة التي ذكرناها. تمام. وكان وأخواتها ونحو كان وأخواتها، ونحو كان وأخواتها. طيب، احنا قلنا كان وأخواتها من النواسخ. لماذا من النواسخ؟ لأنها تنسخ حكم الجملة، الجملة الإسمية. ما هو حكم الجملة الإسمية؟ المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. طيب، ما الذي تصنعه كان وأخواتها؟ ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرا لها. طيب، ما هو كده كده المبتدأ كان مرفوع. نقول نعم، كان مرفوعا أولا بالابتداء فصار مرفوعا بكان أو إحدى أخواتها، كما قلنا في خبر إن. خبر إن كده كده كان مرفوع، لكن كان مرفوع الأول بالمبتدأ فصار الآن مرفوعا بإن أو إحدى أخواتها. فكذلك ها هنا في كان وأخواتها نقول إن حكمها أنها ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرا لها ويصير خبرا لها، نحو وكان الله توابا رحيما. وكان الله توابا رحيما، ها هنا كان دخلت على جملة اسمية هي الله تواب رحيم. الله تواب رحيم، ما الذي صنعته؟ رفعت المبتدأ وكان الله، ونصبت الخبر توابا رحيما، توابا رحيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. عندنا الجملة الإسمية النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، النبي أجود الناس. دخلت كان الناسخة، دخلت كان الناسخة، فصارت كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ما الذي حدث؟ حدث شيئان. الأول رفع المبتدأ بكان وصار اسما لها، يعني نقول النبي اسم كان مرفوع بالضمة. طيب فين الخبر؟ أجود الناس، يبقى ونصبت الخبر وصار خبرا لها، فنقول أجود الناس خبر كان منصوب بالفتحة على آخره. طبعا وأجود مضاف والناس مضاف إليه. قال ونحو ذلك، لأن طبعا المراد ما كان التوسع في ذكر إن وخواتها وكان وخواتها ونحو ذلك، ولكن أحببت أن أتوسع معكم فيها من باب الفائدة، وإلا فهو يذكر ذلك عرضا، وإنما مراد في هذه الصفحة في التي تليها بيان أن الكلام يأتي في جملتين، جملة اسمية مبتدا وخبر مرفوعان أبدا، أو جملة فعلية فعل وفاعل وقد يأتي المفعول أو غيره من المنصوبات كما يأتي. طيب ولكن نحن نكتب هذا، وإن شاء الله عز وجل هو سهل ليس بالصعب، ولكن نكتب بس يعني إن وأخواتها، كتبنا إن وأن، وكتبنا كأن لكن لعل وليت، يبقى ستة. تمام، عندي كان أخواتها، عندي كان، كان الله عليما حكيما، كان كان الله عليما حكيما، وعندي أصبح، أصبح أصبح، نقول أصبح المؤمن طيب النفس، أصبح المؤمن طيب النفس، أصبح من أخوات كان. وعندي أمسى، أمسى، أمست المرأة راضية، أمست المرأة راضية. وعندي ظل، ظل، ظل، ظل الطالب، ظل الطالب مذاكرا، مذاكرا. وعندي أضحى، عندي أضحى، نقول أضحت الفتاة حيية، حيية، أضحت الفتاة حيية. وعندي بات، بات، بات الرجل قائما، بات الرجل قائما. وعندي صار، صار، نقول صار الطفل ذكيا، صار الطفل ذكيا. وعندي ليس، ليس، وعندي ليس، يعني من أخوات كان أيضا ليس، ليس المؤمن فاحشا، ليس المؤمن فاحشا. ويكفينا هذا من أخوات كان. يبقى عندي كان، أصبح، أمسى، ظل، أضحى، بات، صار، ليس. كان، أصبح، أمسى، ظل، أضحى، بات، صار، ليس. هذا يكفينا الآن من أخوات كان. والذي أريده أن نعلم أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرا لها. وهذا عكس فعل إن وأخواتها، فإن وأخواتها تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا لها. واضح؟ يبقى إذن الكلام يتكون من الكلمة، والكلام إما جملة اسمية مبتدأ وخبر، وإما جملة فعلية. نقلب الصفحة، نأتي بالصفحة السادسة. الصفحة السادسة قال: أو يأتي الكلام في جملة فعلية، فعل وفاعل. يبقى عندي الجملة الإسمية مبتدأ به باسم، طيب والجملة الفعلية مبتدأ بفعل، نحو قال الله، قال الله، قال فعل ماض مبني على الفتح، قال الله، الله اسم الجلالة، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، قال الله فعل وفاعل، قال رسوله، قال خلاص عرفنا فعل ماض مبني على الفتح، رسوله رسول فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والضمير رسوله ضمير مبني على الضم، ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والتقدير قال رسول الله. قال الصحابة، قال فعل ماض، الصحابة فاعل مرفوع بالضمة، تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يموت المؤمن بعرق الجبين. يموت فعل مضارع مرفوع بالضمة، المؤمن فاعل مرفوع بالضمة، بعرق جار ومجرور، والجبين مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بيموت، يموت بعرق الجبين المؤمن. المؤمن من البشارات أن يموت بعرق الجبين. طيب عندي فعل ماض قال، وفعل مضارع يموت، وعندي فعل أمر اقرأ باسم ربك، اقرأ هذا فعل أمر مبني على السكون، اقرأ، فين الفاعل؟ اقرأ أنت، يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، باسم ربك جار ومجرور متعلق بإقرأ لتكن قراءتك باسم ربك الذي خلقك، ونحو ذلك. يريد أن كل جملة ابتدأت بفعل، سواء كان الفعل ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمرا، فهي جملة فعلية، وسيأتي الحديث عن الفعل في الصفحة التي تليها بإذن الله عز وجل، تمام. فعندما يأتي مثلا في مثال فنقول: يكتب الطالب الدرس، يكتب الطالب الدرس، ننظر إلى الكلمة الأولى يكتب، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ نقول يكتب في أحد أحرف المضارعة، هي الياء. طيب ويقبل السين، سيكتب، وسوف، سوف يكتب، ولم، لم يكتب، ولن، لن يكتب، إلى آخر علامات الفعل. إذن هذا فعل، هذه الكلمة فعل، إذن الجملة فعلية. وجملة يكتب الطالب الدرس جملة فعلية، لماذا؟ لأنها ابتدأت بفعل، لأنها ابتدأت بفعل. طيب يكتب، يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة، يكتب فعل مضارع، الطالب فاعل، الطالب فاعل، الدرس مفعول به، الطالب فاعل مرفوع بالضمة، الدرس مفعول به منصوب. والجملة قد تقتصر على الفعل والفاعل فقط، يعني مثلا ضحك الرجل، ضحك الرجل فعل وفاعل. وقد تحتاج إلى مفعول به نحو شرب الطفل اللبن، تمام. ولذلك قال وقد تحتاج الجملة إلى المفعول بأنواعه أو غيره من المنصوبات، نحو وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماض، الله فاعل مرفوع بالضم، موسى مفعول به، أن الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي تكلم، وموسى سمع كلام الله عز وجل، فموسى مفعول به. تكليما هذا يسمى مفعول مطلق، مفعول مطلق، تمام. خلق الله السماوات، خلق فعل ماض، الله فاعل مرفوع بالضم، السماوات مفعول به منصوب بالكسرة كما خدنا في إعراب جمع المؤنث السالم. خلق السماوات والأرض، والأرض الواو حرف عطف، والأرض معطوف على منصوب فهو منصوب. طيب إزاي السماوات مكسورة والأرض مرفوعة؟ إن السماوات جمع مؤنث سالم فينصب بالكسرة، أما الأرض فهي اسم مفرد فينصب بالفتحة. قال وقولي ولا تمشي في الأرض مرحا، لا هنا ناهية، لا هنا ناهية، وتمشي فعل مجزوم بلا ناهية، ومجزوم بحذف حرف العلة. في الأرض جار ومجرور متعلق به تمشي، لا تمشي في الأرض مرحا، يعني حال كونك، ما حال كونك في مرح، مرحا هذا حال، لا تمشي في الأرض حال كونك مرحا. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا، من الذي فجر؟ نا، هذه تسمى نا الفاعلين، ففجر فعل ماض والفاعل ضمير هو نا، نا ضمير في محل رفع فاعل. الأرض مفعول به وقع عليها التفجير. عيونا هذا يسمى تمييز، تمييز منصوب. وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون، لا ها هنا نافية، يسمعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون كما أخذنا في الأمثلة الخمسة وسيأتي أيضا بإذن الله. طيب فين الفاعل؟ الواو، يسمعون، الواو هذه فاعل، الواو فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. لا يسمعون فيها أي في الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فيها جار ومجرور متعلق بيسمع، لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون لغوا، لغوا مفعول به منصوب، لا يسمعون فيها لغوا مفعول به منصوب. إلا سلاما، إلا هذه أداة استثناء، وسلاما اسم مستثنى منصوب. قال ونحو ذلك، يريد أن يقول يعني في هذه الأمثلة أن الجملة الفعلية اللي الفعل والفاعل قد تحتاج إلى مفعول به، قد تحتاج إلى مفعول مطلق نحو تكليمة، أو إلى حال نحو مرحا، أو تمييز نحو عيونا، أو إلى مستثنى نحو سلاما ونحو ذلك. لكن علينا أن نعرف أساس الجملة الفعلية وهو الفعل والفاعل، أو الفعل والفاعل والمفعول. وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى سنعطي فيه مزيد بيان في الحديث عن الفعل وأنواعه، وهذا هو الذي فيه الحديث في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. سيكون الحديث عن الفعل وعن أنواعه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم شيخ محمد. لا أنا في الدار عندي درس، ولسه قرأ الخبر إنها توفيت. إن شاء الله لما أخلص هديك إن شاء الله. والله الزمن أقابلك الدور. نسينا الله يكتب. سلام عليكم. مين يا محمد بيدس؟ حضرتك كل اللي هناك سمع تليفونك. طيب ماشي أنا. اقفل عم بعض. خلاص. نعطي بس بعدين. تقدر تاكل تخرج من بتاعنا. طيب اقفل. أنا ما قلم بس. قلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نكتب. سأملي الآن واجب يعني نكتبه في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول هو: أذكر تعريف الخبر وأنواعه. يعني المرة الماضية عرفنا الخبر وذكرنا أنواعه، نحتاج ذلك مع ضرب الأمثلة. نذكر أنواع الخبر وكل نوع معه مثال. ثانيا، السؤال الثاني: نذكر إن وأخواتها وما عملها مع ضرب الأمثلة. السؤال الثالث: ذكر كان وأخواتها وما عملها مع ضرب الأمثلة. بعندي ثلاثة أسئلة. يعني مثلا في الخبر أقول الخبر والجزء المتم الفائدة وأنواعه، يأتي مفردا وأذكر المفرد، ويأتي جملة اسمية أو فعلية وأضرب المثال، ويأتي شبه جملة جار ومجرور أو ظرف وأضرب المثال. كذلك إن وأخواتها أذكرها، عملها أنها تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا لها مع ضرب المثال، مع إن وأن لكن لعل ليت كأن. كذلك السؤال الثالث: ذكر كان وأخواتها، وأنا لا أحتاج أكثر مما ذكرته، ليه كان أمس أصبح بات أضحى صار ليس، وإيه عملها؟ ترفع المبتدأ ويصير اسما لها، وتنصب الخبر ويصير خبرا لها مع ضرب الأمثلة. نضرب أمثلة على ذلك، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وسنبدأ بإذن الله في درس العقيدة بعد خمس دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد بديس توفيت، أدي درس العمدة بس نمشي. وجدنا نصوم قبل الظهر. ما كان قاعد في البيت، كان عنده الناس. عليك كانت مريضة. لا والله مسلم عليها قريبا يعني. لا عصير. كنت نشرب مع بعض. راحت ثانية. راحت أنا. نزلنا عليك بس أنت بتكبر. فين؟ متكدر. هنا عندهم عداوة ما بين هم والجلال، عداوة. تعرف نبدأ الأسبوع الجاي ولا؟ ماشي. تكلم لحد ربنا تزور بعد الجيل مش كله هيجيله. يعني نبدأ الأسبوع الجاي. نبدأ الأسبوع الجاي تبقى عملية كده خفيفة. حسب الكلام الناس. أنا سوف نبلغ إن شاء الله. تعرف لو نجي نبدأ نتحسن السعر ونمشي بس من جينا ونسجد. هم يبقى في حضور. تبدأ الناس يجي واحد واحد. تبدأ بقى وقت ما تعسد الناس كلها كمل. ماشي. هذا بنحضر في الدار.